أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا في برنامجكم الأخلاق في مدرسة الإمام الحسين روحي فداه وعليه آلاف الصلاة والسلام. الأخلاق، وما أدراك ما الأخلاق؟ الإسلام دين الأخلاق. عندما يسأل عن خلق النبي، أن الله سبحانه وتعالى قد مدح نبيه بالخلق العظيم، ما هذا الخلق العظيم؟ اليهودي يسأل أمير المؤمنين أنه يمكن لي أن تصف هذا الخلق العظيم؟ قال: ويلك، هل يمكنك أن تعد نعمة الله؟ قال: لا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: هذه النعم إنما هي في الدنيا، والدنيا متاع قليل، هذا المتاع القليل لا يمكنك أن تحصيه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف بالمتاع العظيم؟ فكيف بالخلق العظيم يمكن أن يحصى؟ مستحيل. أنت المتاع القليل وهي الدنيا، إنما الدنيا متاع قليل، هذا لا يمكن أن يعد ويحصى، فكيف بالعظيم يمكن أن يعد ويحصى؟ ولكن مع هذا سئل عن خلق النبي، ما هو خلقه؟ قالوا: كان خلقه القرآن، يعني يجسد ويمثل القرآن، آيات القرآن، سور القرآن، حروف القرآن، كلمات القرآن، كلها كانت تتمثل في سيرة النبي وحياة النبي. وكذلك آل النبي كلهم نور واحد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ إذا تحدثنا عن الأخلاق، يعني تحدثنا عن القرآن، يعني تحدثنا عن النبوة، يعني تحدثنا عن الإمامة، إذا تحدثنا عن الأخلاق يعني تحدثنا عن الإنسانية، يعني تحدثنا عن الله سبحانه وتعالى. وتخلقوا بأخلاق الله في المدرسة الأخلاقية الحسينية معكم في الأحاديث التي ننقلها من كلمات الإمام الحسين من موسوعته، حيث أنه ذكرنا بعض الأحاديث وبقي البعض الأحاديث الأخرى طبعا مع شرح مفردات الأحاديث شرحا إجماليا، والمقصود أن نتنور بكلام أهل البيت، إذ أن كلامهم نور. فعندما أسمع كلام أهل البيت أذكروا محاسن كلامنا، فإن الناس لو علموها اتبعونا. عندما نسمع كلام أهل البيت ونعرف محاسن هذه الكلام، هذا الكلام الجميل الحسن الأحسن، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فنتبع الأحسن حينئذ، نتبع الإمام الحسين، نتبع أهل البيت، ولا نتبع فلان وفلان زيد وعامر، إنما نتبع من هو أولى بالاتباع، الرسول وآل الرسول، القرآن وآل القرآن، وعد القرآن. وفي حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فنتبع، ومن ثم نفوز بخير الدنيا وخير الآخرة والثواب يوم القيامة ورفع الدرجات يوم القيامة، إنما يكون بالعلم والإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اقرأ وارقأ، الرقي والتكامل والكمال يوم القيامة إنما يكون بأي شيء، يكون بعلمك بمعرفتك، طبعا المعرفة التي يكون وراءها العمل، لأنه علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر كليلة بلا قمر. فلا بد أن يكون من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من علم وعلم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات والأرض عظيمة، دعي في ملكوت السماوات عظيمة. من عمل بما علم وعلم، فحينئذ لابد أن نتعلم ونعمل ونعلم هذا الخير للآخرين. كل واحد منا يكون داعية إلى ربه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ننشر هذه الأخلاق بأقوالنا وأفعالنا وسلوكنا، أخلاق آل البيت عليهم الصلاة والسلام وأخلاق الإمام الحسين. فمعكم في هذه الأحاديث النورانية إن شاء الله نتنور بها ونتعلم ونتخلق في مدرسة الإمام الحسين الأخلاقية. قال عليه الصلاة والسلام في الأوصاف الجميلة: العلم لقاح المعرفة، العلم لقاح المعرفة، أفضلكم أفضلكم معرفة، فأريد أن أزداد معرفة. من الذي يزيد معرفتي؟ التناسل وتوليد المثل إنما يكون نتيجة التلاقح في النباتات في الحيوانات في الإنسان، وهذه مسألة طبيعية. كذلك في الروحانيات في المعنويات هناك تلاقح هناك لقاح، فأنا أريد أن أزداد معرفة، يكون عندي توليد مثل في المعرفة، أنه أزداد معرفة وأولد المعرفة لغيري. كيف؟ يقول: العلم ازدد علما تزدد معرفة، وتولد المعرفة حينئذ تكون مفكرا تكون مولدا للفكر. لماذا؟ لأنك ازددت علما. فالعلم لقاح المعرفة وطول التجارب. علماء التجربة، اسمعوا ما قاله الإمام الحسين قبل 1,000 ومئات السنين. قال: وطول التجارب زيادة في العقل. كيف كشف أديسون الكهرباء؟ وكيف كشف العلماء المكتشفون؟ كيف كشفوا هذه الاكتشافات وهذه الاختراعات؟ كلها من التجربة. ازدادوا تجربة فازدادوا عقلا، هذا ما قاله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا لابد أن نمرن أنفسنا. إذا كان الإنسان الرياضي إنما يكون بطل في رياضته سواء كرة القدم أو كمال الأجسام أو أي شيء، إنما يكون بعد التمرين. لا بد من تمرين مستمر، كذلك في الروح، كذلك في الأخلاقيات، لا بد من التمرين المستمر، لا مرة ومرتين، دائما نمرن أنفسنا حتى نكون. دعني أقرأ هذه الرواية الآن تبادر إلى ذهني. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رأى شابين كل واحد يريد أن يحمل حجرا ثقيلا، فسأل الرسول الأعظم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، نريد أن نرى من هو الأقوى، نجرب نحمل الأثقال كما الآن موجود يحملون الأثقال حتى نجد أنه من هو بطل الأثقال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: استغل الفرصة لكي يرجعهم إلى أصالتهم، إلى أنه فكروا بروحكم أولا لا بجسدكم، الجسد يكون تحت التراب، أنت تكون كمال جسماني، ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد السنين حتى ولو جعلت مدالة ذهبية في عنقك بعد سنين يذهب كل شيء، تكون ترابا يأكلك الدود، هذا الجسم الذي ربيته وتعبت عليه يأكله الدود. أنا لا أنكر الرياضة، لكن أريد أن أقول للناس كما قال الإمام زين العابدين: أتعجب من الناس أنه كيف يحتمون من الأكل ألا يضرهم ولا يحتمون من الذنوب ألا تضرهم. يعني من ناحية جسدك يفكر أنه إذا صار ألم بقلبه يخاف أن تكون جلطة قلبية أو جلطة دماغية، سرعان ما يذهب إلى الدكتور ويصرف الأموال ويذهب إلى البلاد من بلد إلى بلد حتى يجعل عملية جراحية، يفكر بهذا الجسد لكي يبقى أيام وسنين ولا يفكر بروحه. هذا ليس من الإنصاف، هذا يدل على الغفلة، هذا يدل على أنه لهم قلوب لا يسمعون لا يفقهون، ولهم آذان لا يسمعون، ولهم أبصار لا يبصرون، أولئك كالأنعام. لماذا؟ أولئك هم الغافلون، لأنه هذا غفل عن نفسه يكون كالأنعام حينئذ. المفروض الإنسان يكون إنسان حقيقي، أنه يفكر بروحه أولا ثم بجسده. طبعا لا بد من سلامة الجسد، لأنه العقل السليم في الجسم السليم، لكن العمدة هو الروح، لكن نحن بالعكس نفكر بجسدنا وغفلنا عن روحنا. أنه تهذيب الروحية، الأمراض الروحية اللي عندنا، الكذب والافتراء والحسد والنميمة والأخلاق السيئة والبديئة والإيذاء والفحش وآفات اللسان، 200,000 آفة عندنا في اللسان في الأحاديث الشريفة، كلها غفلنا عنها وابتعدنا. كونوا معي بعد الفاصل. السلام عليكم. إذا كانت كلماتي ربما بعض الأحيان ربما أقول تجرح بعض الإخوان، ولكن والله يشهد على ما أقول، مقصودي هو إصلاح نفسي أولا وإصلاح المجتمع وإخواني ثانيا. لابد أن نصلح أنفسنا، لابد هناك من يذكرنا، نحن غفلنا نسينا، فلابد أن يكون هناك من مذكر. هل من مذكر؟ يذكر ويتذكر، فلابد أن يكون ذلك. فليكن ما أقوله كسكين طبيب الجراح، أن هناك غدة سرطانية، فلابد أن هذا المريض يتحمل الأذى كي يخلص من هذه الغدة السرطانية. هناك غدد في المجتمع في النفوس، لابد أن يكون هناك سكين. كان عندي أستاذ في الأخلاق ينتقدني في يوم ما، قال سيد عادل، قلت بلى مولاي، قال لا يكون بخاطرك الشيء من انتقادي، قلت بل أفتخر بذلك، هذا يدل على حبك لي أنك تراعيني وتباريني أكثر من غيري. قال اعلم أن تاج الملوك لا يكون التاج على رؤوس الملوك إلا إذا كان هناك مطرقة الحداد يطرق على التاج حتى يجعله تاجا، فلا بد أن يكون هناك مطرقة دائما حتى يكون إنسان تاجا في حياته، يكون على رؤوس الملوك. وكل واحد منا، كل مسلم ومسلمة، لا بد أن يكون هناك من نقد البناء. والله يعلم إني إنما أنقد نقد بناء، أريد أن نبني أنفسنا، نبني المجتمع، لأنه كما ذكرت لك في الحلقات السابقة أنه الإنسان إنما هو نتيجة الفكر. أنت اليوم نتيجة فكرك في الماضي، وغدا سيكون نتيجة فكرك اليوم، يعني غدا إنما تبنيه بفكرك اليومي. أنت اليوم ماذا تفكر وكيف تفكر؟ إذا تفكر إيجابيا اعلم أنه في المستقبل ستكون رجل إيجابي، رجل أعمال. أما إذا كنت دائما تفكر الشؤمة والبؤسة وتفكر التعاسة والشقاء، حياتي من يفكر هكذا أمثل على نفسي، من يفكر هكذا حياته في المستقبل سيكون حياة بؤس وشقاء، لأنه الغد يبنيه اليوم بفكرك، باعتبار الفكر إمام العقل، والعقل إمام القلب، والقلب إمام الجوارح. فأنت بجارحتك بأعضائك تعمل، هذا العمل نتيجة القلب، حكم القلب، والقلب نتيجة العقل، والعقل نتيجة الفكر. فكيف تفكر؟ نحن نريد أن نفكر تفكير سليم صحيح، وهذه الكلمات كلمة الله هي العليا، هذه الكلمات هي التي تفتح لنا الطريق. الأنبياء جاءوا بالكلمة والكلام، لم يجئوا بالسلاح، إنما جاءوا بالكلمة والكلام. فالكلمة هي التي تغير، وحقك والله العظيم رب كلمة تجد أنه تغير كل مسير حياتك. عسى أن تكون هذه الكلمة تسمعها من هذه القناة المباركة فتغير مسير حياتك. إذا كنت تفكر تفكيرا سلبيا، قل من اليوم أفكر تفكير إيجابي، أمنا ومن يلوذ حولي. يعني لا تفسح مجال حتى لأصدقائك لإخوانك أن يذكروا ما فيه السلبيات أبدا، قل الحياة حياة إيجابية، الحياة حياة نورية، الظلام ليس لنا، نحن أهل النور، نحن أهل القرآن وأنزلنا معه النور، نحن أتباع القرآن، القرآن نورنا، أهل البيت نورنا، نحن أهل النور، فنعيش في النور لا نعيش في الظلام. هذا الاستعمار أدخل في عقولنا وفي أدمغتنا أنه نحن متخلفون، نحن متشائمون، نحن إيش ونحن إيش، جعلنا هكذا نفكر حتى يتسلط علينا أنه خذ العلم من الغرب، خذ العلم من الشرق، أنتم ليس عندكم شيء أيها المسلمون. لا بالعكس، والله العظيم عندنا كل شيء، لكن غفلنا، لم يكن هناك من يذكرنا، لم يكن هناك من يعلمنا. وإلا قرآننا ديننا، دين العلم، دين الأخلاق، دين المعرفة. علينا أن نكون في برامجنا أفضل برامج نحن نقدمه، في السينما أفضل سينما نحن عندنا، في التمثيلية والمسرحية أفضل تمثيلية ومسرحية نحن عندنا. الدين ليس صلاة وصوم وحسب، الدين هو مجموعة، الدين هو حياة، الدين هو دولة، دين ودولة وحياة. نكون في السياسة أفضل الناس، في الاقتصاد أفضل الناس. الغرب والشرق لابد أن يمد يده إلينا ويأخذ من علومنا كما كان في السابق، فلابد أن نرجع يا إخوان يا أحبة. أنت الشاب وأنت الشابة، آباء الأمهات، علموا أولادكم، علم أولادك أنه كيف يفكر تفكير إيجابي حتى يكون سعيد في حياته. فلتكن تجاربك عشت. أنا أقول الكلام أخص به إخوتي العراقيين أحبتي من بلدتي ووطني. نحن عشنا ردحا من الزمن في ظلم صدام، صحيح، ولكن الآن نستغل هذه الفرصة. ولو كنا تحت وطأة الاستعمار لازلنا، ولو كان البلاد محتلة لازلنا، لكن نستغل الفرصة. علينا أن نطور أنفسنا، نهذب أنفسنا، نخلق أنفسنا، نطور حياتنا المادية والمعنوية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لماذا يكون الكفر يتقدم علينا بالعلم والتكنولوجيا والصناعة؟ المفروض أنه نحن نتقدم. العقول العراقية عقول نيرة، والله العظيم عقول نيرة، لكن مع الأسف الاستعمار هو الذي فعل بنا هكذا، أنه جعلنا من المتخلفين. لكن اليوم ابدأ من اليوم، ابدأ من الصفر، ابدأ فكر إيجابيا. أنه الآن أنا في مدرسة الإمام الحسين، الإمام الحسين بسبعين نفر قام ونهض، أنت أيضا بسبعة أنفار قم وانهض، فليكن سبعة أنفار شباب، صمموا على أنه دراستكم، أكاديميتكم، علومكم، فنكم، علمكم، أن يكون في أعلى المستويات. صمم من الآن، لأنه غد تبنيه فكرك اليوم. الآن كيف تفكر غدا ستكون كذلك. الآن أنت نتيجة الماضي، الآن متخلف لأنه الماضي هكذا ألقى في ذهنه وذهنك أنه نتخلف اليوم. لكن اليوم فرصة ثمينة تمر مر السحاب. لا نتصارع فيما بيننا، لا نشتغل بالقيل والقال، إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال. لا نضيع هذا المال، لا نضيع أنفسنا بالقيل والقال. علينا أن نغتنم الفرصة سريعا يا إخوان. الله الله بهذه الفرص، لا تأتينا مرة أخرى. لابد أن نبني البلد، لابد أن نبني الوطن، بناء عقلاني، بناء أخلاقي، بناء إعماري، بناء سياسي، بناء اقتصادي، في كل مجالات حياتنا. والله العظيم نفوز وننجح ونكون قدوة للآخرين. كل البلاد العربية الإسلامية وغير الإسلامية، كل البلاد الأجنبية تقتدي بنا يوما ما. إذا الآن فكرت تفكير إيجابي، دع عنك القلق وابدأ الحياة، كتاب لديل كارنيجي، دع عنك القلق وابدأ الحياة. يكفي، يكفي الاضطراب، يكفي القلق، عش. الآن أنت عراقي، عش وأنت مرفوع الرأس. والله العظيم يمكنك أن تعيش وأنت مرفوع الرأس، لكن بأي شيء، بعلمك، بأخلاقك، بسلوكك، بكلماتك الجميلة، حاول أنه تملك غضبك، تكون حليما. لأنه أئمتنا علمونا أن نكون حلماء، أن نكون علماء، أن نكون أتقياء، أن نكون أذكياء، هكذا علمونا. الإمام لا يريد مني أن أكون غبي، أن أكون شقي، أن أكون كسلان. دع الكسل، دع القلق، ابدأ العمل من اليوم. وطول التجارب زيادة في العقل، والشرف التقوى. الإمام الحسين يقول شرفك تقواك. ليس الشرف بالحزب والحزبية وبالقيل والقال، ليس الشرف بالشخصية والمؤسسات والأحزاب وإلى آخره، لا والله العظيم شرفك بالتقوى. إن أكرمكم أتقاكم، أنا أكون شريف بتقوى الله والشرف بالتقوى، هكذا علمني إمامي الحسين. والقنوع راحة الأبدان، لا أكون حريصا هلعا، لا أكون قانعا في حياتي، القناعة كنز لا يفنى والقنوع راحة الأبدان. ومن أحبك نهاك، عظيم والله أحببتكم، ومن أحبك نهاك، المثل العراقي أو المثل العربي يقول امشي ولا اللي يبتشيك، لا تمشي ولا اللي يضحكك، اللي يبتشيك الذي ينهاك، الذي يقول لا تفعل، لا ينبغي لك أن تفعل هذه الرذائل، لا ينبغي أن تكون حياتك هكذا، حياة تعبانة، كن نشط كن فرح. عندنا من علامة الزيارة عندما تزور الإمام عليه الصلاة والسلام، من علامة قبول الزيارة أنه عندما تخرج تخرج بخفة روحية، تخرج بنشاط بحيوية، وأنت تزور إمامك في كل يوم فالمفروض أنه تخرج وأنت كلك قوة وحول بحول الله وقوته، كلك نشاط، نشاط علمي، نشاط عملي. قم مبكرا، لا تنام إلى التاسعة والعاشرة، لا قم قبل القوم، قم مبكرا، استغل وقتك. أديسون كان ينام خلال 24 ساعة فقط ساعتين، صنع هذا الكهرباء الذي نعيشه في ظله، ساعتين كان يعيش ينام كل 24 ساعة. من طلب العلا سهر الليالي، اقرأ حياة العظماء، اقرأ شوف كيف عاشوا. سيدنا البروجردي رحمة الله عليه، آية الله العظمى، السيد البروجردي يقال على أنه كان زوجته تأتي بالعشاء خلف الباب وهو مشغول بالمطالعة من أول الليل إلى السحر، وإذا صباحا يخرج يجد الطعام خلف الباب، طعام العشاء، وهو غافل عن نفسه، أصلا لا يدري الجوع ما هو، حبا وشوقا بالكتاب والعلم. هكذا وإلا فلا، لابد أن نكون هكذا، وإن شاء الله نكون. والشرف التقوى، والقنوع راحة الأبدان، ومن أحبك نهاك، ومن أبغضك أغزاك، يغزيك. من يبغضك يحاول أنه يسقطك بالمجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع. إذا خمس صفات ما عند الإنسان لم يكن فيه الخير، خير الذي يتمتع به ما عنده خير، هذا لم يكن إنسان خير وما يعيش بخير أبدا. خمس خصال لابد أن يكون عندنا: العاقل عظيم، العقلانية في حياتي، سيدي ومولاي أنت سيد العقل، وهكذا تدعو إلى العقل والعقلانية. أنه قال خمس خصال: العاقل والدين، عقلك ودينك، والأدب، كن مؤدب. الأدب هو الحسن الظاهري، الحسن الظاهري الذي يكون حسنه مشروع وشرعيته إما من العقل أو من الدين، أنه يكون إنسان مؤدب، كلامه بتصرفاته بسبته بحركاته بكل شيء، تجلس الجلسة مؤدب، تقوم قيام مؤدب، تتكلم بأدب، وإلا ليس في الإنسان خير مستمتع، لا يتمتع من حياته حينئذ إذا لم يكن مؤدبا. الإنسان الأديب المؤدب يتمتع من حياته. شوفوا الإنسان المؤدب مقرب عند الناس، الناس كلها تحبها. ليش تحبه؟ لأنه يقول لك هذا رجل مؤدب، هذا ولد مؤدب، حباب، هذا مولد حباب، حبيب، قلت النجفين حبيب، هذا حباب. فالمفروض أن يكون إنسان مؤدب، والأدب والحياء، الله أكبر، أي الحياء مهم جدا. إنسان لا يستحي، لا يستحي، هذا الإنسان لا يمكن أن يعتمد عليه ولا خير فيه. المفروض إنسان عنده حياء، البنت يكون عندها حياء، عفة وحياء، والحياء وحسن الخلق، خمس صفات إذا ماكو لم يكن الخير المستمتع فيه. واحد حسن الخلق، أي يكون عنده أخلاق طيبة حسنة، معاشرته طيبة، لين الكلام، لين العريكة، لا يكون غضوب. كثير من الناس عندما تتكلم معه تجده أنه حسن الأخلاق، ولكن يكفي أنه تغثه مغثة، مغثة صغيرة ولو درجة واحدة، وإذا به تجده ينقلب وينثار وينسى كل شيء، حتى ينسى أباه وأمه وصديقه وأخوه وعشيرته، كل شيء ينسى، حتى الدين ينساه، يكفر بالله والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. من يكفر بالله، إذا كان متزوج تحرم عليه زوجته، كل من يكفر بالله تحرم عليه زوجته، لأنه يكون كافرا، وإذا سمعه الحاكم الشرعي وكان يده مبسوطة يقتله، قتله جائز طبعا بإذن من الحاكم الشرعي، لأنه يصير فوضوية. هذا أريد أن أقول على أنه الكفر هذا نتيجته من ناحية الشرعية ومن ناحية الأخلاقية حدث ولا حرج، من ناحية العقاب يوم القيامة حدث ولا حرج، أنه ما يكون عقابه بمجرد أن يغضب يكفر بالله وبنعم الله وبأنبياء الله وبالأولياء والأوصياء والعياذ بالله. طبعا بلادنا الحمد لله إن شاء الله ما بها كفر، لكن بلاد الأخرى الأجنبية ربما في المريخ في الزهرة لا أدري، في الكواكب الأخرى ربما يكون الكفر. هنا إن شاء الله في بلادنا كلهم من المؤمنين من المتدينين من الرسالين صغارا وكبارا، أولادنا ما يكفرون، نساءنا ما يكفرون، رجالنا ما يكفرون إن شاء الله إن شاء الله، لأنه يعلمون أنه كلمة كفر إذا قال ماذا معناه، ما نتيجته؟ نتيجته ظلام القبر وظلام الروح وظلام المجتمع والبلاء النازل، ينزل البلاء، كفرة واحدة ينزل البلاء. فحينئذ لابد أن يكون الإنسان مهذب في كلامه وحسن الخلق. أشرف الناس، ومن كلامه عليه السلام حين قال له رجل من أشرف الناس، من أشرف الناس، قال عليه السلام من اتعظ قبل أن يوعظ. عظيم، أشرف الناس أنه قبل أن تعظه وتنصحه هو ينتصح، هو يتعظ، عاقل شريف، إنسان شريف مو إنسان وضيع، إنسان شريف، إنسان ابن حمولة ابن عشائر. يكفي أنه بالإشارة، العاقل تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة، يكفي أنه بإشارة ما يفهم كل ما تقوله، يقرأ إلى الآخر، يقال أنه العراقي يقرأ الممحي كما يقال، فيقرأ إلى الآخر. هذا علامة الإنسان الشريف، أنه من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظ، يستيقظ قبل أنه واحد يوعي من النوم، من النوم الغفلة من السبات، لا يعسن يستيقظ، يعرف ما حوله، يعرف أنه لماذا مجتمعه هكذا تخلف، لماذا أنا تخلفت، على كل الطبقات من دانيها إلى عاليها كلنا من المتخلفين الآن. لابد أن نعيد، لابد أن نفكر تفكير إيجابي، لابد أن نتعظ، لابد أن نستيقظ، اليقظة اليقظة اليقظة، وهذا يومكم أيها العراقيون اليقظة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.